الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء آمرا بمكارم الأخلاق، حاثا على محاسن العادات، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن أقربنا منه مجلسا يوم القيامة أحاسننا أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقد زكاه ربه جل جلاله في القرآن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون عباد الله، من مكارم الأخلاق التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الكرم، أن يكون الإنسان باذلا ماله، باذلا طعامه، باذلا جاهه، جوادا بكل ما يستطيع أن يجود به، حتى إنه ليجود بنفسه في ساحات الوغى، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا زاره أصحابه لا يخرجون إلا عن ذواق، لا يخرجون إلا إذا طعموا عنده شيئا. ولربما جاد صلوات ربي وسلامه عليه بالقميص الذي يلبسه أو بالطعام الذي يأكله، ويجود صلوات ربي وسلامه عليه بوقته يبذله للناس، يعلم جاهلهم ويرشد غافلهم ويهدي ضالهم ويأمرهم بما أمره الله عز وجل به، فما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. وفي مقابل ذلك أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن من مساوئ الأخلاق التي يترفع عنها كل مؤمن خلق البخل. قال عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسى وإذا أصبح يستعيذ بالله من البخل، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خرجت معه أخدمه، فكنت كثيرا ما أسمعه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يستعيذ صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الخلق الرديء. وما زال الناس، كل الناس من شتى العقائد والأجناس، يذمون البخيل، حتى إن العرب في جاهليتهم سموه بخيلا، سموه مسيكا، سموه شحيحا، سموه لحزا، وإذا اشتد بخله وعظم كانوا يسمونه فاحشا. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، حتى إنهم كانوا يتندرون بأن فلانا لو يستطيع لأبصر من عين واحدة، ولمشى على رجل واحدة، ولتنفس من منخر واحد يقتر عيسى على نفسه، وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. هكذا كانوا يتندرون على من ابتلي بهذا الخلق الرديء. أيها المسلمون عباد الله، ربنا جل جلاله في كتابه حذرنا من البخل وبين سوء عاقبة أهله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وذكره خصلة لأهل النفاق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وتهدد ربنا جل جلاله هذا الصنف فقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله جل جلاله يتهددهم: وإن تتولوا، تتولوا عن الإنفاق عن البذل، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية في رجل كان من أهل المدينة، الله أعلم بحاله، هل كان منافقا أو غير ذلك. هذا الرجل كان له نخلة، وهذه النخلة عذقها يتدلى في دار جاره، وكان هذا الرجل إذا أراد أن يجني شيئا من تمر تلك النخلة ربما يتساقط شيء من التمر في بيت جاره، فكان ينزل مسرعا ويجمع ذلك التمر، حتى لربما وجد تمرة قد أخذها صغير فلاكها فيدخل أصبعه فيخرجها. فذهب صاحب الدار يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من ذلك الرجل من عنة وشدة، فاستدعاه عليه الصلاة والسلام، قال له: أرأيت عذقك الذي يتدلى في دار فلان؟ قال: بلى. قال له عليه الصلاة والسلام: بعنيه. قال: لا. قال: فهبه لي. قال: لا. قال: بعنيه بعذق في الجنة. قال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أبخل منك إلا من بخل بالسلام. الذي يبخل بأن يلقي السلام أبخل من ذلك الرجل. أبو الدحداح رضي الله عنه رجل من الصحابة سمع هذا الكلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريت تلك النخلة أتعطيني ما أعطيت فلانا؟ حين قال له: بعنيه بعذق في الجنة، قال له عليه الصلاة والسلام: بلى. فذهب إلى الرجل قال له أرأيت نخلتك التي يتدلى عذقها في دار فلان بعنيها؟ فقال له لعلك سمعت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى، أطلب فيها ما شئ. فاشتراها ببستانه، أخذ من أبي الدحداح بستانا كاملا في مقابل تلك النخلة. فجاء أبو الدحداح قال يا رسول الله هي لك، ضعها حيث شئت. فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الفقير. ما مضت إلا أشهر معدودات حتى توفى الله أبا الدحداح، فوسده رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده وهو يقول كم من عذق في الجنة مدلا لأبي الدحداح. أيها المسلمون عباد الله، البخل من مساوي الأخلاق، شر محض. قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله عز وجل وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. البخل مانع من دخول الجنة. وإذا تحدث الناس عن البخل فإن الأذهان لا تنصرف إلا للبخل بالمال، لكنه نوع من الأنواع، وثمة أنواع أخرى ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نحذر منها. فمن البخل أن تبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، كما روى الحسين رضي الله عنه. لا تبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى ما ذكرت اسمه أو ذكر اسمه عندك صلوات الله وسلامه عليه وأنت تريد بذلك الخير لنفسك، فإنه لا يصلي عليه عبد صلاة إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. من البخل كذلك البخل بالسلام. أبخل الناس من بخل بالسلام، أن يلقي السلام على الناس. أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وشر من هذا من يبخل برد السلام، فإن بعض الناس عياذا بالله تلقي عليه السلام فلا يبالي بأن يرد عليك لا بأحسن منها ولا بمثلها، وهؤلاء لا شك أنهم واقعون في معصية الله عز وجل. فإن إلقاء السلام سنة والرد عليه فرض. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ومن البخل كذلك أيها المسلمون عباد الله البخل بالعلم، فإن الله جل جلاله قد ذم هذا الصنف من الناس، فقال جل من قائل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون الذين يبخلون أي يمنعون الحقوق الواجبة عليهم ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم. قال جل من قائل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ومن البخل كذلك أيها المسلمون عباد الله البخل بالنصيحة، فإن بعض الناس قد يكون ذا خبرة ذا دربة في مجال ما، فتأتيه مستنصحا، تريد أن تبتاع عقارا، تريد أن تبتاع دابة، تريد أن تسافر إلى مكان، أن ترتحل من مكان، ف فتستشيره فيبخل عليك بالنصيحة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وأن حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، وأن المؤمنين نصح والمنافقين غشش. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمها أعمى عن الطريق، إنسان أعمى يسأل عن الطريق وآخر بصير يضلله عن الطريق الذي ينبغي أن يسلك، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من البخل كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يكون الإنسان كارها لأن يبذل غيره، فإن بعض الناس عياذا بالله قد بلغ في البخل منتهاه، فلا يكتفي بأن يمنع ما أوجبه الله من حق من إكرام للضيف أو كفالة ليتيم أو إطعام لجائع أو سقاية لظامئ، بل إنه يضيق عطنه، تضيق عليه نفسه لو رأى إنسانا يبذل. وهذا هو الصنف الذي قال الله عنه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا الصنف من الناس لو أنه يملك لمنع رحمة الله عن الناس، نعوذ بالله من تلك الحال، نعوذ بالله من مساوئ الأخلاق. إن حريا بنا أيها المسلمون عباد الله أن يكون الواحد منا باذلا لما في يده. يقول المرء مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هكذا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: يا رسول الله ما منا واحد إلا ماله أحب إليه. قال له: فإن مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أبقيت. لما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ووكل عائشة رضي الله عنها في قسمتها، ثم جاء في آخر اليوم قال: يا عائشة ما فعلت الشاة؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا الذراع. هذا الذراع الذي سنأكله هذا هو الذاهب، أما الذي أهديناه، الذي بذلناه، الذي أطعمناه، فهذا الذي يبقى عند الله. أسأل الله عز وجل أن يهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. توبوا إلى الله واستغفروا. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من البخل كذلك أن يبخل الإنسان بجاهه بشفاعته. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وأخبرنا أن ذهابه في حاجة أخيه المسلم أحب إليه من أن يعتكف في المسجد شهرا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ألا وإن من البخل كذلك أيها المسلمون عباد الله أن يحرص الإنسان على أن يستقضي حقه كله، فإن بعض الناس قد عود نفسه ألا يدع شيئا من حقه، ويتباهون بذلك ويرونه من الفلاح ومن النجاح أن يكون الإنسان شحيحا بحقه لا يتنازل عن شيء منه، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضى عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه دينا في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجف بيته ثم قال: يا كعب ضع، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام، أي ضع النصف، نصف هذا الدين ضعه، تنازل عنه. فقال: أفعل يا رسول الله. فالتفت عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي حدرد وقال له: قم فاقضه. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أنظر معسرا أو وضع عنه يسر الله عليه يوم القيامة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نتنازل عن الحق. لما جاءته امرأة شاكية قالت: يا رسول الله، إني قد ابتعت وابني ثمرة أرض فلان، واحد من الناس زرع تمرا أو شيئا، فهذه المرأة وابنها ابتاع هذه الثمرة، والله يا رسول الله ما أصبنا منه شيئا سوى ما أكلناه في بطوننا أو أطعمناه مسكينا رجاء البركة، فجئنا فاستوضعناه فأبى أن يضع عنا شيئا وحلف بالله ألا يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى على الله ألا يفعل الخير، تألى على الله ألا يفعل الخير، تألى على الله ألا يفعل الخير. فلما بلغ الكلام ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما شئت، إن شئت وضعته كله، وإن شئت وضعت ما وضعوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل ضع عنهم ما وضعوا. فتنازل الرجل عما أرادت تلك المرأة منه أن يتنازل عنه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب المرء أن يكون فاحشا متفاحشا بخيلا جبانا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. كفى به من مساوئ الأخلاق أن يجمع هذه الخصال الأربعة، ومن بينها البخل عياذا بالله. يا أيها المسلمون، إن من شر أنواع البخل أن يبخل الإنسان على زوجه، على عياله، فإن كثيرا من المشكلات التي تنشب في بيوت المسلمين سببها بخل الأزواج، تقتيرهم، إمساكهم، شحهم بما أوجب الله عليهم من النفقة على الأهل والعيال، غافلين أن الله عز وجل يعطي منفقا خلفا ويعطي ممسكا تلفا، غافلين عن أن الله جل جلاله يكتب لنا بهذه النفقات صدقات، وإنك لن تنفق نفقة ترجو بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وإن قصر عملنا وضعف رأينا وافتقرنا إلى رحمتك، ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور. ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم هون علينا كل صعب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.